الإجابة الصحيحة هي ب. قبل المجاوزة يجب على السائق أن يتحقق من أن كل الظروف متوفرة للقيام بهذه العملية، ومنها العلامات تسمح بالقيام بالمناورة، لا وجود لعربة أخرى بصدد المجاوزة، المسلك خال من كل مستعمل آخر ليس هو الحال هنا، أترقب قبل الشروع في المجاوزة.